فالغائط غائط العدد الكبير والصغير ذكرناها لأنها استطرادا نجس بالإجماع. نقل النووي الإجماع على نجاسته في شرح المهذب، وقال لا فرق بين غائط الصغير والكبير بالإجماع. ما الدليل على نجاسته؟ ارتفعت أيدي قليلا. الدليل عبد الله، يعني إذا كان بالنجس فإن دبغلا الغائط. من يذكر شيئا أيضا؟ أو جاء أحدكم من الغائط؟ يعني بيته صريحا. نعم نعم نعم، الأمر بالتطهر أمر بالاستنجاء، ولو كان فالأمر بالاستنجاء من والتطهر من دل على أنه من النجاسة. أيضا حديث أبي هريرة إذا وقع أحدكم الأذى بخفين تطهرون التراب، ذكروا مع أنه ليس صريحا في الغائط، لكن غالبا ما يطا إلا مثل هذا النجاسة. إذن إذا جاء مسجد فليقلب في نعله، يرى فيهما خبثا أو أذى فليمسحه لصديقه. والإجماع ونعم ذكر في ذلك. الذي استمع يعني علمكم النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء، يعني ما فيه يعني الأمر بالاستنجاء والاستجمار هو أصح ما يذكر. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستنجاء بالماء، أمر بالاستجمار فليستجمر لا بعد قرآن فليستجمر فلا. نعم ماذا ذكر؟ ليس صريحا يعني من حيث أنه نجاس محسنا.